كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فإذا تاب الإنسان يتوب الله عليه، أما إذا لم يتب هذا خطر وهذا كفر والعياذ بالله. والقرآن كفر الذين يستهزئون بالرسول وبالصحابة حينما قال رجل ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني النبي وأصحابه، وهو معهم معد نفسه من الصحابة، لكن الله أعلم به، وإن كان في عنده شيء من الإيمان لكن إيمانه ضعيف. فلما قال والله ما رأينا مثل قرائنا هذا أكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، فقال له أحد الصحابة بئس ما قلت، والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب، فلما أتى هذا الصحابي الجليل اللي سمع هذا الكلام السيء يخبر النبي به من أجل أدب هذا المتكلم، فلما وصل إلى النبي إذا القرآن نزل عليه قبل وصوله، الله عالم سبحانه وتعالى، وإذا هو يقرأ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في رسوله بما في رسوله، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليش تقول الكلام هذا ليش تكلم، قال والله أنا ما قصدت هذا وأنا ما نبصاد بحسي هذا، لكننا أنت حدث وكذا حنا نقطع الطريق عنا بالحديث وكذا وكذا. ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فهؤلاء فهذا كفر والعياذ بالله، الاستهزاء بالله وملائكته. نعم. السائل يقول هل يكفي في الكفارة أي كفارة اليمين دفع النقود من غير إطعام للمساكين إذا رأى أن الدفع للمساكين أفضل من الإطعام؟ لا، ما ينبغي هذا، ينبغي فعل ما نص الله عليه في كتابه ورسوله. الله سبحانه وتعالى أخبر أن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالأفضل في مثل هذا أنك تفعل ما أمرك الله به، ولا يجوز أن تخرج نقود، الله أمرك بالإطعام، فيمكنك مثلا إلا أنك مخير بين أمور، يمكن مثلا تدفع له 1.5 كيلو من الرز مثلا للشخص الواحد من 10، فيكون 15 كيلو رز وتوزعها على 10، كل واحد 1.5 كيلو، فهذا تبرأ ذمك إذا أعطيته 1.5 كيلو من الرز، لأنه نصف صاع، نصف الصاع هو الذي يعطى للمسكين في ذي الكفارات. أو مثلا تصنع طعام كامل بإدامه وبكل شيء وتجمع 10 مساكين وتدخلهم وتخليهم يأكلون ويشبعون، ولا أكل وشبع وكفاك هذا لأنك أطعمت 10 أشبعتهم. أو تذهب لصاحب مطعم عنده طعام طيب وتقول عطهم لما يشبعون ويعطي 10 لما يشبعون وتحاسبه أنت، هذا كله جائز. أو تدفع له شيء من الرزق، أو تدفع له كسوة لكل واحد، فهذا. أما النقود ما تجزي في شيء نص الله عليه بالإطعام. هنا السائل يقول حجيت في العام الماضي وفي أيام التشريق تجولت داخل ميناء مع صديق لي، فكنت جائعا وأخذت برتقالة من دكان بغياب صاحبي وأكلت، وماذا علي أن أفعل الآن ولا نعرف صاحب الدكان؟ عليك أن تتوب إلى الله وتستغفر لأنك أكلت مالا بغير حق، ولا عليك الآن ما دمت الحمد لله أن الله نبهك وأنك تنبهت، وتب إلى الله واستغفر وتصدق بمقدار قيمتها، بمقدار هذه القيمة، بمقدار قيمته في ذلك الموطن، لأنه ربما أنه مثلا في ميناء البرتقالة الواحدة تسوى 1 ريال ولا 2 ريال لزحمة الناس وكثرة مشقة حمله وكذا، فتشوف قيمته ذلك الوقت في ذلك المكان وتصدق به وإن شاء الله يجزي عنك. لكن التوبة أهم شيء التوبة. نعم. السائل يقول: هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد الحرام؟ لا، الحائض ما يجوز، لا الحائض ولا النفس ولا الجنب لا يجوز أن يدخلوا شيئا من المساجد، لا المسجد الحرام ولا غيره، ولكن المسجد الحرام أخص فأهميته أهم من غيره المسجد الحرام، فهو لا يجوز أن تدخل أي مسجد من مساجد الدنيا، لكن المسجد الحرام من باب أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما إن عائشة أم المؤمنين حاضت قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، لأنها ما يمكن تدخل وهي حائض للحرم، فالحرم ما يجوز للحائض أن تدخل فيه ولا للنفس ولا من عليه جنابة، لا يجوز أن يدخل المسجد الحرام ولا أن يدخل غيره من المساجد. السائل يقول: إذا اضطر المصلي لقطع الصلاة لسبب من الأسباب فهل يخرج من صلاته بالتسليم أم دون التسليم؟ كبير. يقول: فهل يخرج من صلاته ويسلم؟ ما يحتاج تسليم. إذا أردت أن تقطع صلاتك لأمر من الأمور، نعم، تقطع، ما يحتاج إلى تسليم، لأن التسليم في النهاية إذا أكملتها، أما في أثنائها فلهم مشروع التسليم، بل تقطع صلاتك وتمشي. السائل يقول: بعد تقليم الأظافر هل يلزم دفن الأظافر في باطن الأرض؟ يستحب، استحباب وليس بلازم، لكن من الأفضل إنما يأخذها الإنسان من بشرته أو من شعره أو من ظفره، هذه الأشياء ينبغي أن يكرمها وأن يعتني بها وأن يجمعها ويحفر لها ويدفنها بالتراب، كما إن الآدمي نفسه إذا مات يحفر ويدفن له في القبر، كذلك الذي يسقط منه اللي هي من أصل البدن من شعر أو ظفر أو شيء من البشرة أو انقطع منه إصبع أو شيء، فهذا ينبغينا، لكن هذا من باب الاستحباب، لو لم تفعل فلا بأس، لكنك تركت الأولى. نعم. السائل يقول: هناك بعض الجمعيات تطلب 100 ريال أو 80 ريالا على كفارة اليمين وهي بدورها تشتري الطعام، فهل يجوز لي أن أدفعها؟ ويقول أيضا: فهل يجوز دفع الرز فقط بدون لحم أو التابع له؟ الأولى مثل هذه أنك ما تدفع نقود، النقود من نبي يستلمه يأخذه شخص يدفعها لشخص، والشخص يدفعها لشخص، والشخص يدفعها لشخص، الأولى أنك تدفع شيء تشتريه أنت، رز مثلا ولا بر ولا تمر ولا شيء مما هو يطعمه الناس، وتقول هذا كفارة يمين، حتى مهما تنقل فهو يصل إلى صاحبه. أما النقود لازم توكل شخص بعينه، إذا بغيت تعطيه نقود تقول أنت يا فلان، أنت يا محمد، هذه مثلا 50 ريال اشر لي بها، أو 80 ريال أو 100 ريال اشر بها كفارة ووزعه على الفقراء والمساكين، هم أنت بنفسك تتولاها، هذا ما يخالف، لكنها هالكفارات اللي بعض الناس يجمعونه، أو كذلك الفطرة، فطرة مثلا رمضان زكاة آخر الشهر للإصاع، بعض الناس يقول بس هات وذا تأخذه وتعطيه مين، من هو وكيلك، من اللي يبي يدفعه، لا هذا ما أنت متأكد منه، تروح من شخص لشخص ما تدري وين راحت، أو ربما يصرفونه في غير الزكاة، وهي ما تحل كفارة اليمين ولا زكاة الفطر، الكفارات هذه ما تحل إلا للفقراء والمساكين، ربما يبذلون في شيء آخر، لا هذه مخصوصة لهذا، فمن الأفضل لك إلا شخص تعرف أنه يبي يأخذ فلوسك ويشتري ويعطيها الفقراء والمساكين، إذا وثقت بهذا فلا بأس، لكن ينبغي تحتاط، لأن هذا شيء بذمك وتحتاط له أنت، فإذا جاءك شخص تثق به مثل ما تثق بنفسك وبيتولاها هو بنفسه ويسلمها فلا بأس، لكن جمعية من واحد لواحد إلى بلد ومن بلد ما أدري وين تروح ولا يدري، ربما هم ما إن شاء الله نتهمهم، هم يبي يحفرونه، لكن أخشى يصرفونه في غير مصرفه، وإذا صرفت في غير مصرفه معناها ما رحتنا. يقول: هل يجوز دفع الرز فقط؟ رز أي نعم، يجوز أنك تدفع رز ولو ما معه إدام ما يخالف، لأن العلماء ذكروا ان كفارة اليمين نصف صاع من شعير او نصف صاع من بر او نصف صاع من تمر، وحتى بعضهم قال رحمهم الله قالوا او ربع صاع من البر، لان البر نفيس وغالي، فربع الصاع يكفي ابنه عند طائفة من العلماء، ولم يذكروا انه يلزم ان يكون. لكن هو اذا اخذوه، اذا اخذ مثلا كيلو ونصف كيلو من الرز، الإدام هل له يستحق من الإدام شيء يسير، وربما هذا كيلو ونصف ربما يكفي ثلاثة أيام. لكن أنت إذا أردت أن تشبع شبع وحده لازم يكون بإدامه كامل بكل شيء كما يكل جاهز مثل ما تأكله أنت، مثل ما قال الله من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحذير رقبة. أما إذا عطيته نصف صاع ولا ما معه دم ولا ما معه شيء، لأنه أكثر من الحقيقة، هو هذا ما هو يبي يأكله مرة واحدة، هذا يكفيه يمكن ثلاثة أيام أو أربعة أيام. نعم. واللي إصلاحه يحط فيه شيء مثلا من السمن أو شيء من الزيت يكفيه أقل شيء، هذا لا بأس. نعم. السائل يقول حصلت في السابق يقول حصلت في السابق على قرض ربوي من البنك، فاشتريت بهذا القرض أرضا وما زالت الأرض عندي، وأنا الآن والحمد لله ملتزم ورجعت إلى الله وتبت إليه توبة صادقة نصوحا، ولا أدري ماذا أفعل بهذا الأرض. الأولى أن مثل هذا تشوف المبلغ اللي أنت أخذته نعم وتتصدق بمثله وإن شاء الله يكفيك. نعم. لكن أهم شيء التوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى وتخرج المبلغ ذاك. نعم. السائل يقول أرى بعض الذين يعفون لحاهم يحلقون أو يقصرون الشعر الموجود على الخدين، ما حكم الشرع في ذلك؟ لا، هذا من الأفضل أن الإنسان ما يجي لا على الخدين ولا، إلا أن بعض العلماء فيه خلاف بعض العلماء الشيء الذي، لأن اللحى هذا العظم اللي أسفل، فما كان من فوقه بعض العلماء يرى أن جميع ما يتعلق وتابع للحية، وبعضهم يقول لا الشيء اللي تحت اللي هو بالحلق هذا يجوز أنك تأخذه، والشيء اللي مثلا كذلك على الوجنة أو كذا يجوز أنك تأخذه، وبعض العلماء يقول لا ما بلغنا أن الصحابة والرسول يأخذون شيء الأولى والأفضل أن تبقيها كما كانت ولا تأخذ منها شيئا. السائل يقول هناك من يحلف ويقول بذمتي، وهناك من يقول بالعون إنك شجاع. يقول بالعون. نعم. يقول فهل يجوز ذلك؟ ما أدري، لأني سمعت أن العون صنم معروف في شمال الجزيرة العربية وبادية الشام منذ زمن طويل. إذا كان أنه يقال أنه صنم فهذا الحلف بالند ولا تحلفوا بالأندال، فإذا كان كذلك فذلك أنا ما أعرف الشيء هذا، لكن إذا كان أنه سامع أنه وثن أو كذا فهو لا يجوز، لأنه ثبت أنه من الأنداد، والنبي يقول لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، والأنداد هي الأصنام، إذا كان أنه يقال فهذا لا يجوز الحلف به، مع أن الشيء اللي ما هو مفهوما معناه ما ينبغي، اللي ما هو معروف وشه ما ينبغي الحلف ولا يجوز أن تحلفوا شيء نشك معناه. اليمين لابد أن تكون باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله، وهذا واضح ولله الحمد. أما يجيب لنا كلمات مجهولة ما نعرف الشيء نقول له هذه ما يجوز، لأن نعرف أنها ليست من أسماء الله ولا من صفات الله فلا يجوز الحلف بها. السائل يقول عندنا وفي بلادنا إذا توفي أحد الأشخاص يبادرون أهله بعمل وليمة، وليمة عشاء، ويقال لها عشاء للمتوفي، وفي اليوم الثالث يقومون بنفس العمل، وفي الأربعين أيضا يذبحون له ويعزمون الأقارب والجيران، ما حكم الشرع في هذا؟ لا، هذه من الأمور المحدثة ولا ينبغي، فكل ما لم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم أو أقره أو فعله فلا يجوز، لأن هذا تعتبر من الأمور المبتدعة والأمور المحدثة. فالذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا مات الميت بعض الجيران أو بعض الأقارب يصنعون لأهل الميت طعام ويأتون به إليهم بس، أما أن أهل الميت يصنعون الطعام ويعزمون الناس كأنه وقت فرح، كأنه زواج، أو كأن جايهم مولود، أو كأن، لا، هذا ما ينبغي. هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لما بلغه استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وكان ابن عمه، أتى إلى أهله وأخبرهم، لأنه كان في موتة بالشام، ولكن النبي جاءه الخبر بساعته لما قتل زيد رضي الله عنه وقتل جعفر وقتل عبد الله بن رواحة، أتى الخبر للرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، فنعاهم للصحابة وأخبرهم، قال: أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، فأخبر أن هؤلاء قتلوا. ثم قال لأهله: اصنعوا لآل جعفر، لأنه ابن عمه قريبه، اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم، أتاهم خبر وفاة والدهم وانشغلوا عن الأكل، ما لهم نفس لا يعملون أكل ولا شيء، حتى ولا لأطفالهم ولا شيء، فمن المستحسن إن جاره أو قريبه يرسل إليه طعام ويأكلونه، ولا يجمعون الناس ولا يصنعونهم شيء. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يفعله الناس من أن يحطون مثلا الليلة أو الثانية أو ثلاث ليال أو على الأربعين أو بعد سنة أو كذا، كل هذه من الأمور المحدثة ما ينبغي للإسلام أن يفعلها. أنا ما ينبغي للشخص المسلم أن يفعل هذه الأمور المحدثة. نعم. السائل يقول: هل يصل ثواب قراءة القرآن الكريم للميت؟ الصحيح نعم إن شاء الله أن الأعمال، وإن كان في خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول لا ما يصل لشيء، لكن الصحيح أن الأعمال الصالحة من قراءة قرآن أو من صلاة أو من طواف أو من دعاء أو من صدقة أنها تصل إلى الميت إن شاء الله، إذا أتى بها رجل مسلم ونوى ثوابها لمسلم فإن هذا يصح، وهذا إن شاء الله هو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله، كما هو مذهب الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمه الله وجمهور العلماء. إذا جمع بأجرة، إذا جمع القراء، لا، إذا كان بأجرة فلا. قراءة القرآن، قراءة القرآن طاعة لله وبر، والطاعة والعبادة ما يجوز أنك تعتار عنها فلوس، فكونك تجي شخص تقول مثلا هذه 100 ريال أو 200 ريال اقر جزء الروح والدي، نقول له هذا ما يجوز ولا ينبغي، لكن أنت بنفسك إذا قرأت لوالدك ما يتسر واهديت ثوابه له فإن شاء الله يصله الثواب، لكن بإجره لا، هذا عمل طاعة وعمل بر، الإنسان يفعل طاعة لله ويثيبه الله عليه، فهذا الثواب الذي يعطيه الله عليه هو يتفضل به على أبيه ولا على أمه ولا على أخيه ولا على صديقه، جائز هذا. نعم. السائل يقول: قدمت من الرياض للعمل في مكة ولم أعمل عمرة، وطفت بالكعبة وعملت قبل ذلك عمرات كثيرة، فهل علي إثم في ذلك؟ أفتوني مأجورين. إذا كنت دخلت مكة وأنت ما نويت عمرة فلا شيء عليك، ما دامت أنك اعتمرت بحياتك مرة واحدة هذا الواجب، والباقي تطوع. فإذا أتيت من الرياض أو من غير الرياض جيت المكة لغرض من الأغراض ودخلت بدون عمرة فلا شيء عليك، إلا إن كان أنك ناوي للعمرة، فإذا نويتها وجب، ما تدخل إلا معتمر، وإذا ما نويتها فلا شيء عليك، تدخل وتطوف وتصلي ما يسر الله لك من الصلاة ولا عنك. السائل يقول: أمس وبعد انتهائي من الصلوات الخمس وجدت في ملابسي أثر نجاسة، فهل علي إعادة الصلاة؟ هذا لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى إنك شكيت بهذه النجاسة، هل هي حصلت بعد صلاتك أو أنها موجودة قبل صلاتك، شكيت ما تدري، فلا عليك إعادة هذا، فلا عليك إعادة الصلاة باتفاق العلماء. أما إن وجدت النجاسة ورأيت أن النجاسة مثلا أثره متقدم، ربما إنك مثلا صليت الظهر ولما جاء وقت العصر عرفت انك صليتها او مثلا بعد الظهر ووجدت مثلا النجاسة جافة ويابسة عرفنا انكم صلين وهي عليك. فهذا اختلف العلماء فيه، يرى بعضهم الإعادة وبعضهم ما يرى الإعادة، لأنك وقت الصلاة ما علمت عنها والإعادة أحوط وأولى. نعم. هذا أحد الإخوة يقول: سماحة الرئيس العام لشؤون الحرمين السلام عليكم، بعده لدي اقتراح. ما تحتاج المقدمة هذه. آه. لدي اقتراح يؤدي إلى عدم اختلاط النساء. إيش؟ عندي؟ لدي اقتراح. ها؟ يقترح. أي اقتراح؟ يؤدي إلى عدم اختلاط النساء بالرجال أثناء الطواف. أيه؟ وهو أيه؟ لو قسم المطاف إلى قسمين. أين؟ قسم أبيض كما هو الحال فهو للرجال. أيه؟ والقسم الثاني أسود اللون بعرض 10 أمتار تقريبا للنساء. وهذا يمنع الاختلاط أو منع النساء بين المغرب والعشاء. جزاك الله خير. على كل حال أنت إن شاء الله مأجور على اجتهادك، لكن أعتقد أن هذا ما هالحين الحريم أو كذا رجال يمنعون وشرطة يمنعون أجزين عنهن، واللون هذا يبي يمشن معه يبي يتأدب معه ما تقدر تملكهم ولا شيء، تخط لهن خط مشن مع هالخط يبي يطيع عنك. هالحين فيه يقفون دار ما دار، وفيه عسكر يقفون ويقولون وخري عن هذا، ومع ذلك عجزوا عنهم ولا فائدة. هذا ما يجدي، وأنا أعتقد أن في فائدة تكون تجلس محل الرجال وتكومهن وعين، ما هم تحط خط اسود وتقول يمشي مع هذا ويمشي معه، هذا من الصعوبه بمكان. لكن الله يجزاك خير، ولعلك ان شاء الله تفكر تفكيرا ثاني بحل يكون مناسب. نعم. السائل يقول: هل يجوز نقل الكفاره من بلد الى بلد اخر، كما يرسل كفاره يمينه من المملكه الى بلد اخر لوجود المساكن هناك؟ ما يخالف إذا كان عرف أنهم أشد حاجة فهذا جائز إن شاء الله، كما أجازه بعض العلماء في الزكاة إذا نقلتها من مكان اللي أنت فيه إلى مكان آخر لشدة الحاجة ونحو ذلك أو لقلة المساكين عندك، فهذا إن شاء الله جائز لا بأس به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده.